وقت إجابة الدعاء في رمضان وبره رمضان. شيك ممضى على بياض. كل وقت إجابة الدعاء ولله المثل الأعلى بفضل ومنة الله. كل وقت إجابة الدعاء، كل ساعة فطر شيك ممضى على بياض. اطلب اللي انت عايزه كل وقت ما بين كل أذان وإقامة في الخمس فروض، دعاء مستجاب شيك ممضى على بياض. كل تلت أخير من الليل شيك ممضى على بياض. يعني انت الوقت دفتر الشيكات الكبير قوي اللي انت بتتسلمه كل يوم في رمضان ده، يا ترى بتعمل بيه ايه؟ بترميه وما بتستفادش منه؟ طب ما كل شيك منه ممكن يحل مشاكل حياتك. ركز من الوقت في 3-4 دعوات تدعي بيهم عند كل فطر.